سنواصل درسنا في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي شرحها للشيخ الهراس رحمه الله، وما يتيسر من إيراد بعض التنبيهات السنية للشيخ عبد العزيز بن رشيد رحمه الله. وكنا عند تقرير الشيخ رحمه الله بعقيدة أهل السنة والجماعة في حكمهم على الفاسق الملي، هل يسلب الإيمان كلية وهل يوصف بالإيمان المطلق؟ وأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الفاسق الملي يدخل في مسمى الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة فإن اعتق من وجب عليه تحرير الرقبة رقبة فاسقة فسقا لا يخرجها من الملة فقد اعتق رقبة مؤمنة. لأن الفسق الذي هو دون الشرك والكفر يجامع أصل الإيمان، فالفاسق من عصاة الموحدين يدخل في جملة أهل الإيمان على سبيل إطلاق الإيمان، وقد لا يدخل الفاسق الملي في اسم الإيمان المطلق أي في مسمى أو في اسم الإيمان الكامل، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر الآية. فالفاسق لا يدخل في المؤمنين الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات واستكملوا خصال الإيمان المذكورة في هذه الآية الكريمة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالمؤمن الإيمان المطلق يطلق عليه أنه مؤمن ولا يقيد بمعصية أو فسوق، بخلاف من قارف ذنبا من المؤمنين فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، فيعتقدون أن الذي قارف الذنوب التي هي دون الشرك الأكبر والكفر المخرج من الملة، لكنه قارف ذنوبا تجتمع مع أصل الإيمان، فإن هذا يكون معه من الإيمان بقدر ما معه من الأعمال الباطنة والظاهرة، فيدخل في أهل الإيمان على سبيل الإطلاق، كما تقدم في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. وأما الإيمان المطلق الذي لا يتقيد بمعصية ولا فسوق ونحو ذلك، فهو الذي أتى بما يستطيعه من الواجبات مع تركه لجميع المحرمات، يأتي بما يستطيعه من الواجبات ويترك جميع المحرمات، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما عجز عنه بعد استفراغ وسعه فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلفه ما عجز عنه، سواء كان عجزه في العلم أو كان عجزه في العمل. فهذا الذي أتى بما يستطيع من الواجبات وترك المنهيات يطلق عليه اسم الإيمان من غير قيد، يقال مؤمن هكذا على الإطلاق. هذا هو الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان يعبر به عن أصل الإيمان مع وجود مع المعاصي أو مع وجود الفسق. أما الإيمان المطلق فهو الذي لا يكون معه فسق، فهو المؤمن بهذا الاعتبار هو الذي لا يصر على ذنب، فالذي لا يصر على ذنب إذا أذنب استغفر، هذا هو الذي يطلق عليه الإيمان من غير قيد، يفعل ما يستطيع من الواجبات ويترك المحرمات، وإذا وقع في ذنب لا يصر عليه بل يتوب ويستغفر، فهذا يطلق عليه الإيمان من غير قيد. أما الثاني أو الأول الذي يصر على بعض الذنوب فيطلق يوصف بالإيمان لكن بشرط القيد، يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو الذي مسلم معه أصل الإيمان لأن كما ذكرنا بالأمس لا بد أن يكون معه من الإيمان ما يصحح إسلامه، فإذا لم يكن معه من الإيمان الباطن ما يصحح إسلامه يكون منافقا، والله سبحانه وتعالى حين ذكر الأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، ولكن قولوا أسلمنا. هم ليسوا منافقين لكن نفى عنهم الإيمان الكامل مطلق وأثبت لهم الإسلام الذي لا يصح إلا بإيمان بأصل الإيمان الذي يصحح إسلامهم. فالآية الأولى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فيها دليل على أن الأعمال الظاهرة والباطنة داخلة في مسمى الإيمان شرعا. وآيات أخرى أدلة أخرى تدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، مثل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا. فالأعمال الظاهرة والباطنة تدخل في مسمى الإيمان المسمى الشرعي، فكل ما نقص من الأعمال التي لا يخرج نقصها من الإسلام فهو نقص في كمال الإيمان الواجب، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذا مسلم، لو لم يكن مسلما لما أقيم عليه حد الزنا فقط وحد السرقة فقط وحد شرب الخمر فقط، لأنه مسلم تقام عليه حدود هذه المعاصي لتطهيره. إذ لو كان كافرا بهذه الفعلة أو نفي الإيمان نفي الإيمان كله لا كان مرتدا وكان حده القتل. المنفي في هذا الحديث من الإيمان هو كمال الإيمان الواجب، ليس المنفي أصل الإيمان. فلا يوصف صاحب هذه المعاصي الزاني والسارق وشارب الخمر لا يوصف بالإيمان مطلقا من غير قيد، بل يقيد بالمعصية أو بالفسوق مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته مثلا، فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فيكون معه من الإيمان بقدر ما معه من الأعمال الباطنة والظاهرة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخر الحديث، نعم كما قلنا دخول الأعمال في مسمى الإيمان كذلك كما يؤخذ من الآية السابقة. فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها، لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته، والمراد نفي الإيمان نفي بلوغ حقيقته ونهايته، يعني نفي كمال الإيمان الواجب. وفي هذا الحديث أيضا الرد على المرجئة والجهمية ومن اتبعهم الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، بل يقولون إن إيمانه مثل إيمان أبي بكر مثل إيمان جبريل، ويزعمون أن الإيمان لا يتفاضل ولا يزيد ولا ينقص. قالوا إن الإيمان شيء واحد، إما إذا زال بعضه زال كله، وقولهم ظاهر البطلان، فقد دل الحديث على أن الزاني وشارب الخمر ونحوهم حين فعلهم المعصية قد انتفى الإيمان عنهم. وقد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على أنهم غير مرتدين بذلك، فعلم أن الإيمان المنفي في هذا الحديث وغيره إنما هو كمال الإيمان الواجب الذي من تركه يعاقب، فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفي اسم مسمى شرعي إلا بانتفاء بعض أركانه أو واجباته. والرسول صلى الله عليه وسلم أطلق على بعض هؤلاء العصاة الإيمان كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. شوف هنا يقول من كانت له عند أخيه، أخوه في الإيمان، مع أنه ظلمه، عصى الله به فيه فظلمه. من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. متى؟ يوم القيامة، بعدما يجوزون الصراط يوقفون على قنطرة، يقتص لبعضهم مظالم من بعض، والعملة الموجودة هناك هي الحسنات، كما في حديث آخر: أتدرون من المفلس؟ قالوا: قلنا الذي لا دينار له ولا درهم. قال: المفلس من يأتي بحسنات أمثال الجبال، ولكن يأتي وقد ظلم هذا، وقد أخذ مال هذا، وسفك دم هذا، يعني واغتاب هذا، وإلى آخره من المظالم، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. ونقول يعني كذلك أهل السنة يقولون، ونقول بما يقولون به، أن العاصي مؤمن ناقص الإيمان، العاصي معصية دون الشرك ودون الكفر، وهذا رد على المرجئة الذين يعتقدون أن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان، بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة والمقتصدين والمقربين والظالمين. يعني المرجئة سبب ضلالهم أنهم وافقوا المعتزلة، وأول ما حصل الخلاف في حكم الفاسق الملي بين المسلمين، فالمعتزلة ومن وافقهم والخوارج كفروا مرتكب الكبيرة. ما هو السبب؟ لأنهم جميعا اعتقدوا عقيدة فاسدة، وهي أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، خلافا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة. هذا دليل على أنه شعب، وأنه يزيد وينقص. فاعتقادهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هو الذي أضلهم، وجاء المرجئة ليقابلوهم وليردوا عليهم ضلالهم، لكن انطلقوا من العقيدة الفاسدة التي انطلقوا منها، وهو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. كلهم اتفقوا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لكن اختلفوا. فالمعتزلة على طرف نقيض، والمرجئة على طرف نقيض آخر، وهم جميعا أخذوا بالاعتقاد الفاسد أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فالمعتزلة والخوارج قالوا إذا لا يزيد ولا ينقص، إذا ذهب بعضه ذهب كله. المرجئة قالوا شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وهو المعرفة أو التصديق فقط، فلا يضر بزعمهم مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. والنصوص ترد عليهم جميعا، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وليس كل معصية تنقض الإيمان، ولا ينقض الإيمان إلا الشرك، وما دون الشرك إذا مات عليه صاحبه من غير توبة فإنه مكول أو موكول إلى مشيئة الله، إن شاء عذب عدلا وإن شاء عفا فضلا. أما الشرك فلا يغفر إلا بالتوبة، إذا تاب المشرك يغفر الله له، توبة تجب ما قبلها. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: التحقيق أن يقال يعني إن العاصي مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق، واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله، لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه، وهو لازم له كما يلتزم غيره. وإنما الكلام في المدح المطلق، والإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما، فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: الإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور به، ومطلق الإيمان يطلق على الكامل والناقص، ولهذا نفى الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق، ولم ينفي عنه مطلق الإيمان لئلا يدخل في قوله والله ولي المؤمنين، ولا في قوله قد أفلح المؤمنون، ولا في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني هذا الوصف إنما هو لأهل الإيمان الكامل. ويدخل في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وفي قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية، فلهذا كان قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، نفيا للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان، لوجوه ساقها ابن القيم رحمه الله. من هذه الوجوه أنه لا بد من إيمان يصحح إسلامه، وإلا لا يصبح مسلما، يصبح منافقا، وهم ليسوا منافقين. فالإيمان المطلق يمنع دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع الخلود فيها. عندنا أمراض دخول وخلود، فالإيمان المطلق الكامل يمنع الدخول، يمنع دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع الخلود. بينهما فرق يعني، والحروف واحدة، دخول وخلود. فما هو الذي يمنع دخول النار؟ الإيمان المطلق الكامل. الذي يمنع الخلود فيها أصل الإيمان، مطلق الإيمان، ولا يطلق الإيمان أبدا إلا إذا كان أصله موجودا.

مع صاحب الهدية ويعطيه ما لا يستحق، فهذه كلها داخلة في هذا، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يختص بها نفسه من دون المسلمين وهم لهم فيها حق، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، يعني كامل الإيمان. المنفي هنا كمال الإيمان وليس أصل الإيمان. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق. فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه وأصوله وفروعه، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا مع جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا. ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاثة طبقات، فقال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم المقربون. والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات. والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترأوا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء أصل إيمان معهم. لأنه هنا في أول الآية شملهم بوصف المصطفين: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فشملهم وصف المصطفين، وهم ثلاث فرق: منهم ظالم لنفسه ومع ذلك هو من المصطفين الذي اجترأ على بعض المحرمات وقصر ببعض الواجبات، ليست يعني واجبات تنقض أصل الإيمان، لكنه اجترأ على بعض المحرمات وقصر ببعض الواجبات. أمثال هذه المحرمات ما ذكر في الحديث: الزنا والسرقة وشرب الخمر والانتهاز أو الانتهاب، ولا ينتهب نهبة. شوف هنا يجتمع فيها وصف أنها نهبة ويجتمع أنه ينتهبها، وذات شرف يعني ذات قدر يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. قد يرفع الناس الحقيقة أو بعض الناس أبصارهم حسدا، لكن ما فعله ليس موصوفا بهذه الصفات التي وردت في الحديث: ما انتهب وليست نهبة ذات شرف. قد يكون مثلا، إنما هنا لابد من انطباق الصفات كلها حتى تكون معصية بهذا. هذه يفعلها الظالم لنفسه، ولا تنافي أصل الإيمان لأنه مشمول بوصف الله له بالاصطفاء: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فقسمه إلى ثلاثة أقسام: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابق بالخيرات هو الذي فعل الواجبات وترك والمستحبات، فعل جميع المشروعات واجب ومستحب. الواجب هو الذي إذا تركه يأثم، إذا فعله يؤجر، وإذا تركه يأثم. والمستحب هنا الذي إن فعله يؤجر وإن تركه لا يأثم. فهذا التعريف هو تعريف الفقهاء